بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام على مسألة مفهوم الدليل، وموضوع هذا الحديث وكيفية حصول العلم عقب النظر. وفي ذلك يقول رحمه الله: إذن هذا هو موضوع الحديث، هو العلم الذي يحصل عقب النظر الصحيح، هل هو عادي؟ هل هو عادي أو هو لازم؟ هو متولد أو هو معلل يأتي بطريق العلة؟ الذي جعله المصنف محل نظره هو رأي الأشعرية، هذا هو الذي يعنيه بالقصد وبالذات، ولذلك صدر به الكلام وجعله محل النظر، فقال: واختلف أئمتنا الأشاعرة. ومقصود بالأئمة هنا هم أصحاب الأقوال في المذهب الأشعري كالباقلاني والرازي والغزالي والجويني وابن فورك ومن على شاكلتهم ممن يسمون بأئمة الأشعرية. هؤلاء في هذه المسألة اختلفوا حتى يوضع الكلام على بساط يبين به، فأنت الآن تستقبل جملة من الأشياء وتقوم بك، بعضها أنت الذي تكتسبه بإرادتك، وبعضها يأتي ويقوم بك عن اضطرار هجوما عليك لا تستطيع دفعه. فهل هذا العلم الذي تكتسبه عقب النظر من النوع الذي إن شئت أتيته وإن شئت أتركته، أو هو من ذلك الصنف الذي يأتي ويقوم بك لا تستطيع دفعه ولا يمكن لك إلا أن تضطر لقبوله؟ إلى أي صنف ينتمي العلم الذي يرد عليك عقب النظر؟ في حقيقة الأمر أن هذه المسألة ترتبط بعقيدة خلق الأفعال، دواء الأصل الذي ترجع إليه. فالذين يعتقدون أن الأفعال مخلوقة لله بنوا على هذا قولهم في هذه المسألة، والذين يقولون بأن الإنسان هو الذي يخلق الأفعال بنوا عليه رأيهم، ومن يقول بأن الله هو الذي يخلق الأفعال بنوا رأيهم على هذا المعتقد. وأول ما يصدر به الكلام في هذه المسألة هو ما نقل عن أبي الحسن الأشعري نفسه الإمام، الذي قال بأن العلم حقيب النظار يخلقه الله تعالى في قلب الناظر عند تمام النظر. هذا رأيه، هذا رأي أبو الحسن الأشعري، العلم يخلقه الله تعالى في قلب الناظر عند تمام النظر، هذه مقالته. ثم أصحابه فسروا كلامه بتفسيرين. التفسير الأول هو أن هذا يرد على العبد على الناظر دون أن يكون كاسبا له، وشبه هذا بالشباع وبالري الذي يأتي بعد الأكل والشرب، هكذا صنفوه. العلم الذي يكون عقب النظر عند أرباب هذا التفسير أنه يكون مثل هذا الشبع وهذا الري الذي تشعر به عندما تأكل أو تشرب، هذا مذهب. مذهب آخر قال بأنه مكتسب، وأنه لما مكن من آلة تحصيله فإن ذلك يعتبر مكتسبا لنا. هكذا هو مذهب الأشاعرة، هكذا قرروا. قال المصنف، قال الشارح هل العلم عقب النظر وأول ما يبدأ به البحث بعد تصور المسألة عند الأشاعرة؟ البحث في مباحث هذا القول. قال هل العلم، ما هو العلم عند المتكلمين؟ شنو هو العلم عند المتكلمين وما هو العلم عند المناطق؟ ما هو الفرق بينهما؟ العلم عند المتكلمين الحكم الجازم المطابق للواقع عن دليل، هو العلم عند المتكلمين. لا بد أن يكون حكما، ولا بد أن يكون جازما، ولا بد أن يكون مطابقا للواقع، ولا بد أن يكون مستندا إلى دليل. هذا مذهب المتكلمين الذين الأصولون على مذهبهم. وأما المناطق فإن العلم عندهم هو حصول الصورة في الذهن، هكذا دو العلم عندهم، حصول صورة الشيء في الذهن، سواء كانت هذه الصورة مطابقة للواقع أو غير مطابقة، سواء كانت هذه الصورة من قسم التصديق أو من قسم التصور. إذن فالذي نتحدث عنه هنا العلم عند المتكلمين. وقد نوقش المصنف حيث صرح هنا بالعلم، قالوا لماذا قلت والعلم، لماذا لم تقل والمدرك عقب النظر؟ لأنك تدخل الظن، فالظن عندك أيضا مندرج في هذا، فلماذا ذكرت العلم؟ قيل لأنه ذكره فقط لأنه هو الغالب، أو لأنه هو الذي كان أساس البعث، أو ما شبه ذلك من الأشياء التي أجابوا بها. وهذه مسألة فيها الخطب فيها سهل. هذا هو المبحث الأول يتعلق بلفظ العلم. الثاني قوله عقب، ولفظة عقب تستلزم الاتصال، ولذلك اختار هذه اللفظة وترك لفظة بعد، لأن البعدية يتوسع فيها، فهي لا تستعمل في الاتصال دائما، تارة تستعمل في الاتصال وتارة تستعمل في الانفصال. ولكن التعبير المطابق الذي هو مساو للمكان هو كلمة عقب. قال واختار لفظة عقب للإشعار بالاتصال، وأما البعدية فالأصل فيها هو التوسع كما هو معروف، تستعمل تارة بالاتصال وتارة تستعمل في الانفصال. العلم عقب النظر الصحيح، وقد وسيأتي الكلام على النظر ما هو والمذاهب التي فيه. هل العلم عقب النظر الصحيح عادة؟ ده السؤال، هذا محل السؤال. أو هو عن طريق اللزوم يحصل؟ علق ما ذكر محل هذه اللفظة، علق عليها المحشي البناني فقال في ذلك في البناني وحده. العلاقة هذا ما اختصر به المحشي الآن المذاهب التي في هذه المسألة. المذهب الأول أن حصول العلم عقب النظر عادي، يحصل عن طريق العادة، هذا مذهب الأشاعرة. ثم اختلفوا هل هو مكتسب أو اضطراري. هو عادي، لكن هل هو مكتسب أو هو اضطراري؟ إذا قلنا بأنه مكتسب سيكون فيه الاختيار، وإذا قلنا بأنه اضطراري فمقتضى ذلك أنه يقوم بالدفع عن إكراه ولا يستطيع أحد دفعه. إذا نظرت أنت بنفسك في العلم وقبلوا أن النظر اختياري، قالوا النظر لا شك بأنه اختياري، إن شئت نظرت وإن شئت لم تنظر، فتهيئتك للمقدمات وإيجادك لها هذا أمر كسبي، لكن العلم الذي يأتي بعد ذلك اضطراري. إذا كان هذا هو الحال، فإن التمثيل الذي تقدم بالشبع والري إذا لم نقل بأنه اضطراري سيكون أيضا كسبيا، بمعنى أن إذا قبلنا أن السبب لنا ونحن الذين ناتي به وأنه كسبي لنا، ثم بعد ذلك يأتي الشيء بعده فنقول هذا كسبي، سيكون الشبع أيضا والري مما هو مندرج في المكتسب. نظري قالوا بأننا لا نقصد ذلك، الذين قالوا بأنه مكتسب قالوا لا نقصد ذلك، بل النظر مكتسب والعلم مكتسب. قيل وكيف يمكن أن يكون مكتسبا؟ قالوا نستطيع أن نوجد المقدمات ونمضي في بنائها ثم ننقطع عن إتمام النظر، هذا أمر نستطيعه. وعليه فإننا نستطيع أن نأتي بالنظر وهو مكتسب لنا، والعلم أيضا مكتسب لنا. أتينا بالمقدمات وضعناها، هذا بداية النظر وهذا هو النظر، وقبل أن نصل للنتيجة عزفنا ونفرنا عن تمام هذا الدليل وتركناه. إذن فنحن الآن أصحاب اختيار، كما نفعل عندما نمد أيدينا إلى شيء، ففي أول الأمر نمد أيدينا ثم بعد ذلك نقلع عن إتمام المد. هذا مكتسب، ولا يمكن أن يكون مثل الري ومثل الشباع، بل يكون مثل حركة اليد وحركة الرجل في الأمور الاختيارية. وهذا المعول عليه في العلم بحقيقته الوجدان. لك أن ترجع الآن إلى نفسك ثم تنظر، إذا كنت تفكر في أمر فأتيت بالحد الوسط، وقبل أن تبحث عن وجود الربط وإتمام النظر عزفت عن الإتمام، إذا هذا اختياري. لكن لو شربت الماء، هل يمكن أن توقف ترتب الري على الماء؟ هل يمكن على الشرب؟ هل يمكن أن توقف ترتب الشبع على الأكل؟ فهذا مفارق لهذا. فالذين قالوا بالمكتسب على هذا يبنون، والذين قالوا بأنه مثل الري والشرب يسوون بينهما في الصورة والحقيقة. هذا الأشاعرة، نتحدث هنا عن الأشاعرة فيما ذكره المصنف. أما كونه عاديا فهذا اتفقوا على أنه عادي، لكن هل هو مكتسب أو هو اضطراري؟ لأن مما هو عادي ما هو مكتسب، وفيه ما هو عادي. فإذا نظرت الآن في طريقة تفكيرك، فهل التفكير مثل مد اليد إلى الشيء ثم تكف عن إتمام المدي وعن المسي ممكن؟ أو هو إذا نظرت في الشيء وجواتت بالمقدمة الأولى والثانية ووصلت إلى درجة التركيب بينهما يريد عليك العلم بدون إرادتك، كما يريد عليك الشبع عند الأكل والري عند الشرب؟ هذا هو صورة هذه المسألة، ولك أن تفكر الآن في هذا الأمر. الذي رجح هو أنه مكتسب، بين القولين المرجح أنه مكتسب، والذين قالوا بأنه مكتسب سمعتم ماذا قالوا في تعليل ذلك، قالوا بأننا نملك السبب النظر، أنا الذي آتي بالدليل مختارا ثم أستخرج منه حد الوسط مختارا، ثم بعد ذلك إن شئت أتممت وإن شئت تركت. هذا رأيي. فقال قوم لماذا نحن نقول هذا؟ لماذا لا نقول ما دمنا نملك السبب فهذا مكتسب، وهب أن هذا الشيء قد أتى عن اضطرار وهجم علينا، لماذا لا نقول بأنه مكتسب ما دمنا قد ملكنا السبب؟ هذا رأي آخر. إذن فهذا قول الأشاعرة، هذا عادي، ثم العادي هل هو اضطراري أو كسبي؟ الذين قالوا بأن اضطراريون سيقول لك احنا ما لن, لن, لن, لن نفرض عليك رأينا، لكن ترجع إلى وجدانك، ارجع إلى وجدانك واسأله، هل يمكن مثلا أن تعلم العالم وتعلم التغير ولا تعلم أن له صانع؟ واش ممكن أن تعلم الشيء ثم تعلم حده الوسط الذي تبحث فيه عن المطلوب ثم لا تعلم المطلوب؟ إذا قلت بأن هذا ممكن صح مذهب من قال بأنه كسبي، وإذا قلت بأن هذه النتيجة تهزم هزوما وتستقر في نفس عن اضطرار فهذا اضطرار. الآن من الذي يستطيع أن يحكم على هذا الشيء إلا هذا الذي ينظر إلى وجدانه وصورة قلبه ونفسه؟ انظر، هذا المذهب الأول. المذهب الثاني ما ذهب إليه الرازي، قال أو لزوما لزوما. الرازي خالف الأشاعرة في هذه المسألة، خالف أبو الحسن وقال بأن العلم بعض النظر الصحيح يكون لازما للنظر، لهذا النظر لا يمكن أن يتخلف عنه. معنى هذا أنه ليس عاديا، لكن الظاهر من كلام الرازي أنه أراد أن يجمع بين أمر عقلي وأمر عقادي، فقال إنه لازم عقلا، لازم عقلا، ولكنه ليس عن طريق التوليد ولا عن طريق التعليل. قال له الناس: يا إمام الرازي، إن مذهبك هذا يستبطن التناقض، إذ بنيته على أمرين متناقضين، قلت بأن الممكنات كلها مستندة إلى الله تعالى وأن إدراك العلم من الممكن، كل الممكنات مستندة إلى الله، والعلم من الممكنات، ثم قلت بأنه يكون عن طريق اللزوم، ومن المعلوم أن أفعال الله تعالى اختيارية، فكيف يكون لازما؟ إن شاء الله فعل وإن شاء لم يفعل، كما قال الأشعري، قد يشعر هذا العلم الذي تحصلون عليه إنما هو بخلق الله تعالى، إن شاء خلقه لكم وإن شاء منعه عنكم. وأنت أيها الرازق قلت إذن هذا الكلام، قلت العلم يخلقه الله تعالى، وقلت بأن هذا مستند إلى الله، ثم قلت عن طريق اللزوم، فكيف يمكن أن يصح هذا؟ هذا متناقض. هل فهمتم وجه التناقض؟ إذا قلنا بأن هذا العلم مستند إلى الله تعالى، فأفعال الله تعالى اختيارية، فاعل مختار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فكيف يمكن أن تقول العلم بعض النظر واجب وهو مستند إلى الله تعالى لأنه ممكن، وكل الممكنات إنما هي مستندة لله تعالى، ويترتب على ذلك أنه إن شاء فعلها وإن شاء تركها لأنه فعل مختار، فكيف يجتمع اللزوم مع قولك بأن الممكنات مستندة؟ إنك تتناقض. هذا ما قيل له، هذا ما نقش به. حقيقة بعضهم كالمحلي هناك ورد الجواب المشهور، قال هو جمع بين هذين الأمرين باعتبار جهتين، أما كون الله تعالى مختارا فهو معترف به، ولكنه في خلق نظري، أما الإيجاب فهو بعد خلق النظر. قال الله تعالى: إذا شاء أن لا يعطيك العلم يمنعك من النظر، فإذا أراد أن لا تعلم منع النظر ومنع العلم معه، وإذا خلق النظر لا بد أن يخلق العلم، وشبه ذلك بخلق الجسم مع العرض. إذا أراد الله أن يخلق العرض لما بغاش الله تعالى يخلق العرض، ما الذي يصدر عنه سبحانه؟ انه لا يخلق الجوهر، لا يخلق الجسم، لا يخلق الجوهر. اما ان يخلق الجوهر بدون عرض فهذا مستحيل. كيف يمكن يخلق الجسم بدون لون، بدون كم، بدون كيف، بدون وضع، بدون اين، بدون هذا ممكن؟ هذا هو الجواب. اذا اراد الله ان لا يخلق العلم يمنعه النظر، واذا اراد ان يخلق العرض منع الجوهر، منع خلق الجوهر. اما ان يخلق الجوهر بدون عرض او ان يخلق العلم بان يخلق النظر بدون علم، قال هذا مستحيل. هذا هو الجواب. لكن هذا مضروب من جهتين، ثبوت التناقض وفساد القياس. اولا التناقض ثابت في كلام الرازي، والقياس على الجوهر والعرض فاسد. هذا ما ذهب اليه المتاخرون مما تكلموا في هذا الموضوع. وقد بدأ الشربيني بإيراد النقد الذي أورده شارح المواقف على الرازي في هذه القضية، وعرج على جواب صاحب المقاصد تفتزاني فرداه، ثم مد النظر إلى هذا القياس فقضى عليه بالفساد. فهي ثلاث أمور تضمنها كلامه الشربيني. أورد النقد فثبت التناقض، عقب ذلك بالرد على صاحبه المقاصد، ثم جاء في ثالث الأمر في هذا الشأن بالأمر الثالث، وهو بيان فساد هذا القياس. لا يمكن أن نقيس النظر والعلم على الجوهر والعرض، مستحيل. القياس في محل المنع. إذن فهي ثلاثة أمور أوردها الشربيني فنسمع لها. قول الشارح أو ندوما أي عقلية تسمى المواقف. قال صاحب المواقف في حكاية هذا المذهب، وهنا مذهب آخر ترى الإمام الرازي، وهو أنه واجب غير متولد في ابتداء جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء، ثم قال: وهذا المذهب لا يصح مع القول بابتداء الجميع إلى الله تعالى ابتداء وكونه قادرا مختارا، وإنه لا يجب على الله شيء إلا وجوب عن الله، كما يزعم الحكماء القائلون بأنه موجب لا مختار ولا عليه كما تزعمه المعتزلة. قال عبد الحكيم: لأن القول بالابتداء ابتداء ينفي لزوم العلم من النظر بأن يكون علة موجبة له، فيكون اللزوم بينهما لزوم المعلوم بالعلة. والقول بقوله تعالى مختار أن يصح منه الفعل والترك بالنسبة إلى كل مقدور ينفي لزوم العلم بالنظر بأن يكون معلوما لعلة موجبة لارتباط أحدهما بالآخر بحيث يمتنع التفلت، فلا لزوم من النظر ولا للنظر فانتفى اللزوم بينهما. وبما ذكرنا اندفع الجواب الذي في شرح المقاصد من أن وجوب الأثر كالعلم مثلا بمعنى امتناع اتكافه عن أثر آخر كالنظر لا ينافي كونه أثرا لمختار الجائز بالفعل والترك بأن لا يخلقه ولا ملزومه، لا بأن يخلق الملزوم ولا يخلقه مسائل لوازمه، إنما المنافي له امتناع انفكاكه يعني المؤثر بأن لا يتمكن من تركه أصلا. لا، وما قيل من أن قوله لا يصح إلى آخره مدفوع بأن العلم بالنتيجة هو العلم بالمقدمتين اللتين هما من حيث العلم بهما محل النظر، أي حركة النفس فهما له كالجوهر للعرض، ومن المحال وجود العرض بدون الجوهر، وهذا مراد الشارح بقوله فلا يتخلف أصلا كوجود الجوهر لوجود العرض ليس بشيء، لأن النتيجة لا يمكن أن تكون بعينها في القياس لا على أن تكون عين إحدى المقدمتين ولا أن تكون جزءا من إحداهما، وإلا لكان العلم بالنتيجة مقدما على العلم بالقياس بمرتبة أو بمرتبتين كما قال سيد الشريف في حواس الشمسية إنه التحقيق. وكيف يصح هذا مع قد الخلاف في العلم الحاص بعقيم النظر؟ ولو كان كما قال لقي بن عقيلة والقياس الذي ذكره في محل المنع، فإن ماهية العرض ماهية إذا وجدت كانت في موضوع، فالكون في موضوع كاتب لها بخلاف علم النظر ومن ادعى فعليه بيان. وبهذا ظهر ايضا تزداد ما قيل على قوله كوجود الجوهر الى اخره، اي بان وجود العرض بعينه هو وجود الجوهر، فلزوم المطلوب للنظر كلزوم العرض للجوهر حيث يمتنع ارتكابه. إذن فأسس هذا القول الآن قد ظهر. المسألة الأولى كما ذكرنا ثبوت تناقض بين القول بالوجوب والقول باستناد الممكنات إلى الله، والله تعالى لا يلزمه شيء ولا يجب عليه شيء، فكيف يمكن أن تقول كل الممكنات مستندة إلى الله والله لا يجب عليه شيء لأنه فعل مختار؟ فأنا لا أقول بمذهب المعتزلة الذين يقول يجب على الله أن يفعل، ولا أقول بمذهب الفلاسفة الذين يقولون بأن الله موجب بذاته بدون إرادته وبدون قصده، كما أن النار تحرق بلا قصد وكما أن الحجر يجرح بدون قصد، العلة الموجبة بذاتها تفعل بدون قصد ولا إرادة، هكذا يعتقدون في الخالق ما يسمى بنظرية الصدور، أن العالم صدر عن الله تعالى كما تصدر العلال عن معلولتها المادية من دون إرادة ولا قصد ولا اختيار ولا أي شيء. إذا أنت لا تقول بهذا، كان الإمام الرازي لا يقول بهذا، وكذلك إذا لا يقول بأنه يجب على الله أن يخلق العلم عقب النظر كما هو مذهب المعتزلة في بعض الجزئيات، كلا المذهبين لا يقول به، وإذا كان لا يقول بهذا ولا بذاك فلا يمكن أن يكون معتقدا بأن الله يفعل ما يشاء فاعل مختار ولا يجب عليه شيء، ثم يقول يجب أن يخلق العلم عقب النظر لأن هذا متناقض جناحين بعضهم يهزم بعض. هذا المسألة الأولى. وأجاب عما ذكره صاحب المقاصد وقد سمعتم ما فيه. المسألة الثالثة، وأنه بعضهم قال الجوهر والعرض واضحان في مسألة النظر والنظر والعلم، المقدمتين اللتين يجري فيهما النظر وفيهما العلم، هما العلم والنظر هو العرض، المقدمتين في العلم والنظر هو العرض، إذن في المقدمتين جوهر والنظر عرض، هذا ملخص هذا الشيء. كذلك هذا لا يمكن، أولا لأنه إذا كان العلم في مقدمة الأولى أو في جزء منها ما الذي يحدث؟ أن العلم سابق عن القياس، قبل ما نبنيوا القياس وقبل ما نستناو يجي العلم موجود، العلم موجود في المقدمة لو في جزء منها أو في المقدمة أو في جزء منها، ما الذي يحدث؟ أن العلم سابق عن المقدمتين، سابق بمرتبتين ومرتبتين، مفهوم؟ وهذا مستحيل، لأنه لو صح هذا لماذا نقول والعلم عقب النظر؟ فين هو عقب النظر؟ قلت بأن العلم موجود في المقدمتين وبأن النظر هو العرض، وإذا كان العلم موجود في المقدمتين ماذا يستلزم هذا؟ أن العلم قد وجد قبل المقدمتين، المقدمة الأولى ولا الثانية ولا الجزء منها ولا آخر جزء منها، معنى ذلك أنه يسبق القياس، قبل ما تبني القياس العلم موجود، وهذا مستحيل، كما قال السيد الشريف في حواشي الشمسية يقول، ثم إن قول عقب النظر يدل على هذا المعنى، هذا هو الذي نقش في هذه المسألة. إذن ففيها ثلاثة أمور: التناقض في كلام الرازي، الجواب عما أورده صاحب المقاصد، ثم إن جعل العلم والنظر كالجوهر والعرض كهذا الشيء وهذا السواد الذي فيه، بحيث أن هذا الآن هو هذا هو المقدمات وهذا هو العلم، هذا اللون. إذا كان في المقدمة الأولى قبل ما نجمع الثانية العلم سبق مقدمة الثانية سبق بناء القياس، هذا مستحيل. واضح؟ هذا ما يتعلق بمسألة اللزوم. ومسألة اللزوم هذه ليست للأشعري، ليست للرازي، بل هي في أصلها قديمة، فقد قال بها البقلاني، وقال بها أيضا الغزالي، وذكر أنها قول جمهور الأشاعرة، إلا أنها تنسب للرازي، لأنها تنسب للرازي. وكم من قولة قديمة اشتهر بها بعضهم وهي لجماعة من قبله. كثير من الآراء قد تجدها تنسب لفلان، ولكن إذا بحثت عنها تجد أنها قديمة وأنها ليست له. ومن هذه المسألة، هي ليست للرازي بل هي منقولة عمن سبقه أنها الوجوب، ولكنهم يقولون بأننا لا ندعي بأنه واجب على طريقة الغزالي، وإنما بدلنا الاسم، أنها ليست عادة وإنما هي لازمة فقط، فكأن الخلاف لفظي. وعلى كل، فإن مذهب الأشاعرة أن العلم عقب النظر عادي، وإذا قلنا إن هذا عادي هل هو مكتسب أو اضطراري؟ فإذا جاءتها من قسم المكتسب فقد متنا بصفة التي يكون بها مكتسبا، وإذا قلنا بأنه اضطراري فقد متنا بصورة ذلك. وأما الرازي فقد قال بأنه على طريق اللزوم، قد لوحظ عليه ما سمعتم، وبهذا يكون مذهب الرازي والأشاعرة قد اتضح وجهه في هذه المسألة. وعلى هذا نقتصر على أن نكمل المذهبين الآخرين، مذهب التوليد ومذهب التعليل، فيما سيأتي. اكتفي بهذا القدر.